موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي كفر الحطبة مركز شربين بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقولوا فيها: في الأول عاوز أقول لحضراتكم إننا كنا في منتهى السعادة والأنظار كلها مسلطة على محافظة الدقهلية، والسيد الرئيس بيزورها وبيفتتح مدينة المنصورة الجديدة وغيرها من المشروعات، حاجة كده تفرح وتشرح القلب. وإحنا كأبناء قرية من قرى محافظة الدقهلية فرحانين باللي بيحصل في المحافظة وفي البلد، البلد كلها جميلة. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا عشان نكمل فرحتنا. عندنا في قريتنا وفي قرى كتير في المحافظة بصراحة مشكلة كبيرة في الحركة والمشي بالليل، لأن بمجرد الليل ما بيجي والظلمة تنزل إلا وكلنا نخاف نتحرك، ظلمة في ظلمة. طب قول جوه الشوارع داخل القرية ممكن واحد يركب لمبة على باب بيته، لكن طريق زي طريق جسر النيل في قريتنا كفر الحطبة طريق حيوي جدا، مفيش فيه لمبة واحدة شغالة يا حضرة. ازاي يعني هنشغل لمبات من غير عمدان؟ ما غريبة والله. الغريب يا بيه انك مسؤول وما تعرفش ان جسر النيل فيها عمدان كهربا راكبة وحالتها زي الفل. بقى فيه عمدان كهربا راكبة وحالتها زي الفل؟ ايوه يا بيه، وحالتها حلوة قوي ومش ناقصها غير اللمبات، وياريت تكون لمبات موفرة. ان كان على اللمبات بسيط، هات يا ابراهيم كام لمبة من اللي عندك وطلع العمال يركبوها. لا يا ابراهيم مش في الكرتونة دي، الكرتونة دي فيها اللمبات المحروقة يا ابني. وكلام في كلام يا حضرات، مفيش لمبة واحدة تركبت، وبيتهيالي ان ده مش نوع من التوفير يعني، لان اللمبات الموفرة ما بتستهلكش حاجة، لكنه اهمال او تكاسل، واللي بيدفع التمن احنا ما بنقدرش نمشي ونعيش حياتنا صح. وبعدين في حد يكون عنده طريق كده كورنيش يا عالم وما يتمش استخدامه، ده يتعمل فيه قعدات واكشاك واماكن للتنزه ويبقى متنفس للاهالي، لكن بالوضع ده كده لا مع نزول الليل يبقى بالشكل ده ضلمة، يبقى مرتع للبلطجة. شكوتنا يا معالي محافظ الدقهلية إضاءة طريق جسر النيل في قريتنا كفر الحطبة مركز شربين، وإضاءة كل أعمدة النور في كل القرية وكل القرى، لأنها مشكلة عامة. النور بيدي إحساس بالأمان، النور بيقلل البلطجة والجريمة، والجزء الثاني من شكوتنا هي استغلال جسر النيل وتحويله لمنطقة حيوية تخدم أهالي القرية وخصوصا كبار السن والأطفال. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.